تغضون جعبهم فإنكم ومجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإذا خفت عليه اللهم الله أكبر. Oh, man. Yeah. Mm-hmm. الله أكبر. فعجب فيها رجلين يقتتلان. إنه عدو you. Mm-hmm. Yeah. الله الله الله قال تعالى نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولي إلى ظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره خير من استأجرت القوي الأمين. فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. الله الله على ما نقول وكيل. صدق الله العظيم. أيها السادة سيتلو عليكم الشيخ عوض. والآن سيتلو عليكم الشيخ عوض أحمد الكوفي من سورة الرحمن فليتفضل. Thank you. Yeah, I'm Yeah.